好的，好的。 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل: ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك. عفوا، فيقولان إنا كنا لنعلم. هل عندك في النسخة إن؟ نعم. ولا إن كنا؟ أين؟ بارك الله فيك. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم. دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. نعم. هذا باب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا باب عقده الإمام الأجري رحمه الله لتتميم مسألة عذاب القبر وما يتعلق به، وقد سبق الكلام حول مسائل عدة في مسألة عذاب القبر. ومن ضمن ما تقدم ذكره بأن عذاب القبر عند أهل السنة هو على الروح والجسد، وعلى الروح والجسد، فقد جاء كما يأتي إن شاء الله: فترد إليه روحه فيسأل. والحديث الذي أمامنا فيه: حتى تختلف فيها أضلاعه. وفيه: يقال للأرض: التئمي عليه. وفي هذا من الحجة على أن عذاب القبر، نعوذ بالله منه، من عذاب القبر، أن عذاب القبر يقع على الجسد، فإن اختلاف الأضلاع والتئام القبر وأن يضرب بمطرقة، كل ذلك صريح بأن عذاب القبر على الجسد. كذلك قوله: فترد إليه روحه، دليل لقول أهل السنة على أن العذاب على الروح والجسد في آن واحد. وينبغي في باب الغيبيات التسليم في الكيفيات، فإن باب الكيف مغيب عنا، فإذا أخبرنا بأمر غيبي وغيب عنا كيفيته فنقف حيث أوقفنا الله ورسوله ولا نزيد، فنكل كيفية ما غاب عنا إلى الله، سواء فيما تعلق بالله ككيفية صفات الله، فيما يتعلق بالجنة، في كيفية طعامها وشرابها وحقيقته وطعمه وما أشبه ذلك من الغيبيات، كذلك ما يتعلق بما غاب عنا من الجن والملائكة ومن أمور الحشر ومن الميزان، كل ذلك باب واحد. فلا يستشكل الإنسان، فلا يستشكل المسلم كيف هذا المؤمن أو كيف هذا الكافر يجلس وقد أحاط به القبر، وكيف يضرب وتلتئم الأضلاع، ولو أعدنا فتح القبر نجد أضلاعه كما هي، وكيف وكيف وكيف، كل ذلك يدل على ضعف في عقل الإنسان إذا أوقف التصديق لأجل ذلك. بل الباب في كيفية ما غاب عنا أن نكل كيفيته إلى الله ونؤمن به مع إيكال الكيفية إلى ربنا تبارك وتعالى. وقوله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك حجة لأهل السنة على أن عذاب القبر يكون دائما باقيا إلى يوم القيامة، كما هو صريح القرآن، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المؤمن أو المسلم الذي ارتكب بعض المعاصي وقدر الله عز وجل عليه أن يعذب في قبره، فقد ثبت بيان الأدلة على أن عذابه يرتفع بعد أن يستوفي عقابه، نسأل الله السلامة لنا وللمسلمين. نعم نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيبعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلاهما أو قال جميعا، قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، قال قتادة وذكر لنا وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم جاوز هذا. عن عبد الله بن مسعود بعده. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا توفي العبد بعث الله. ومما سبق التنبيه عليه أمس أو في الدرس السابق قوله إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم يرحمك الله، فقوله إنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم صريح في أن سماع الميت لهذا يكون حين انصرافهم وحين توليهم عنه بعد دفنه، فهذا صريح في أن كل ميت يسمع قرع النعل حين انصراف أصحابه عنه. وقد بينت أن هذا السماع مقيد بما جاء في السنة، قال إنه لا يسمع قرع نعالهم، وقيد ذلك حين التولي وتولى عنه أصحابه، فلا ينبني على هذا أن الميت يسمع في كل وقت، بل بينت أن القرآن

يقبضها ابتداء، ثم الملائكة الموكلون يقبضونها منه، فصح التوفي على كلا الطائفتين. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله تبارك وتعالى وأعيدوه إلى الأرض. الشيخ خالد لبيك هم أزى هذا الجمع إلى أحد من السلف؟ نعم، ذكره عن الطبري وعن غير الطبري، وقد ذكر هذا أيضا الإمام الطبري في تفسيره بين جامعا بين هاتين الآيتين، وذكره أيضا ابن كثير وغيره، ونسبه الشنقيط إلى طوائف من أهل العلم منهم الإمام الطبري وغيره. نعم، أحسن الله إليك. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم إخبارا عن ربه تبارك وتعالى وأعيدوه إلى الأرض، هذا فيه الرد على من زعم أن العذاب لا يقع على الروح والجسد معا في آن واحد، فهذا قول باطل، وإن قاله بعض الناس من القدامى، وابن حزم له كلام باطل في هذا الباب. والذي عليه أئمة السلف أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد معا، أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد، وأن السؤال يكون بعد أن ترد الروح إلى الجسد. وفي هذا الحديث قال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم إلى آخر الحديث. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم ويفسح له في قبره مد بصره يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت إلى آخر الحديث، فيقول أنا عملك الصالح. فيه الحجة لأهل السنة على أن الله جل وعلا يقلب ثواب العمل إلى شيء محسوس، فهنا قلب ثواب العمل إلى رجل يتكلم ويرى، كما يوم القيامة عند البخاري يحول الموت إلى كبش أملح ثم يذبح ذاك الكبش فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة الحديث. وهذا فيه فائدة أخرى وأرجو أن تنتبهوا لها، فإن بعض أهل البدع كان يحتج على أئمتنا بأن القرآن مخلوق، كانوا يحتجون بمثل هذا، ومن ذلك حجتهم الباطلة حين يقولون بأن القرآن مخلوق استدلالا من أهل البدع بمثل الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة على كذا وكذا، وذكر صفة الطير، وهذا رواه مسلم. وبهذا كان يحتج جماعة من أهل البدع الضلال ويموهون بهذا على أهل السنة، فكان أئمتنا يقولون إنما يأتي ثواب القراءة، فالقرآن كلام الله، ولكن حين تقرأ تثاب على القراءة فيأتي ثواب قراءتك، لا أن كلام الله يتحول إلى مخلوق. فهذا له نظائر ومثائل، منه ما جاء في حديث البخاري أن يؤتى بالموت على صورة كبش لأن هذا هو الموت مخلوق، فيحول على صورة مخلوق، ومنها ثواب الأعمال كما في هذا الحديث بين أيديكم، بأن ثواب العمل الصالح يأتي إلى الإنسان في قبره مخلوق، لأن عملك مخلوق، فينتبه لهذا سدا لأبواب أهل البدع، فإنهم يحتجون بمثل هذا إلى وقتك هذا. وهذا الذي يتعلق من عذاب القبر وما فيه من هذه الأخبار كله قائم على باب التسليم، ونكل كيفية ما غاب عنا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة. باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا الباب هو في بيان اعتقاد أهل السنة رحمهم الله في باب التصديق بالدجال. والدجال هو المسيح الدجال، ومعتقد أهل السنة بأن الدجال يخرج، وأن عيسى نبي الله ينزل فيقتل الدجال. وهذا السر في اقتران ذكر المسيح الدجال بالمسيح عيسى بن مريم، فإن أئمتنا من أهل السنة حين يتكلمون عن خروج الدجال يتكلمون أيضا عن نزول المسيح، ويقرنون بين هذين الأمرين. وفي كتب العقائد كالطحاوية وغيرها: ونؤمن بخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم. وهذا الاقتران لأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يدرك خروج الدجال فيقتله بباب لد من فلسطين كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وأما التعبير بخروج الدجال، تعبير عن الدجال بالخروج والتعبير عن نبي الله عيسى بالنزول، فسره أو سببه أن الدجال موجود الآن في جهة المشرق، أي مشرق المدينة. فقد ثبت في صحيح مسلم في حديث تميم الداري الطويل حين لعبت بهم الريح فألقتهم إلى جزيرة فاستقبلتهم دابة، ثم بعد ذلك كلمتهم وأرشدتهم إلى دير، فذهبوا إلى الدير إلى الدير فرأوا رجلا مكبلا بالحديد وقد ضمت يداه ركبتاه إلى يديه وكبل بالحديد، فاستفصلهم وسألهم: من أنتم؟ وكذا، ثم سألوه وبين لهم أنه هو الدجال. وقد ذكر أئمة الحديث من فوائدهم أو نكتهم، قالوا: وهذا الحديث يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، ففي أوله قال: حدثني تميم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن تميم، وقال: حدثني بحديث عن الدجال قد وافق الحديث الذي كنت أحدثكم به، ثم قال: حدثني تميم، وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن أهل السنة حين يقولون خروج الدجال، أي لأنه يخرج من تلك الجزيرة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم في آخره أن الدجال في جهة المشرق، أي في جزيرة تقع على مشرق المدينة ولا نستطيع أن نعرف مكانها. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من مدينة بالمشرق تسمى خراسان، وهذا ابتداء خروجه. أما الجزيرة التي حبس فيها فالله أعلم بها. وينتهي أمر الدجال إلى أنه يقتل في باب لد من أرض فلسطين، يقتله المسيح عيسى ابن مريم بحربته، فيريهم الله دمه، أي دم المسيح الدجال في حربة نبي الله عيسى. وأهل السنة يعبرون عن الدجال بالخروج لأجل هذا السبب، أي أنه محبوس في جزيرة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم حين يخبر عن نزول عيسى بن مريم، لأنه في السماء رفعه الله عز وجل ثم ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في أحاديث صحيحة، ووصف هيئته وشكله بأنه مشعان، أي كثير الشعر، وأنه أفحج، أي متباعد ما بين الفخذين، وأنه وقد جمع الإمام الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذا الباب، هي من أفضل ما جمع في هذا الباب فيما يتعلق بالمسيح الدجال. وقد ذهب طوائف من أهل البدع إلى إنكار خروج الدجال أصلا، حتى بعض هؤلاء من زمننا المعاصر يذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار يذكر إنكاره لخروج الدجال، وأن الدجال المراد به هي الحضارة وكذا والأمور وإلى آخره. وهذا ذكره بعضهم، وهو قول أهل البدع. وحديث الدجال تزيد عن 100 حديث صحيح، وقد جمع بعضهم في ذلك، ووقفت على ما يقارب 100 حديث صحيح في الدجال. وهذا يدل على أن أحاديث الدجال متواترة، وأن هذا لا ينكره إلا صاحب بدعة. وعلى هذا اتفق أئمة أهل السنة على ذكر خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. وأما ما يتعلق بتسمية المسيح عيسى والمسيح الدجال، أما المسيح الدجال فإنه ممسوح العين، وأما المسيح عيسى فالمسيح أي المبارك الطاهر كما في لغة العرب، وذكر ابن منظور في لسان العرب هذا. ويقال أيضا عن المسيح الدجال بأنه مسيح، أي لأنه يمسح الأرض يمر عليها كلها إلا الحرمين وبيت المقدس، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أظن عند الإمام أحمد أو غيره. وكل هذا يدل على أن الدجال هو من البشر، وأنه يخرج، وأنه رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى مكنه من بعض الأمور اختبارا وابتلاء، فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تخرج. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العصمة من الدجال، وإذا أدركته تقرأ عليه 10 آيات من فواتح سورة الكهف، وفي رواية من أواخر سورة الكهف. وبيّن الإمام الألباني الراجح في هذا والصواب في المسألة، هل هي من أول أو أواخر، وفيها تفصيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن، قال، يشك في دينه لما معه من الشبهات، وفي هذا بيان أن الإنسان لا يتعرض للشبهات حتى لا يفسد عليه دينه. وقد كان أئمتنا يفرون من سماع شبهات أهل البدع، اللهم إلا إذا انتشرت وبلغت عامة الناس واحتاج الناس واضطروا إلى بيانها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينع عنه، من شدة وقوة شبهاته فلينع عنه الإنسان لا يتعرض له. ولذلك كما يروى عن ابن سيرين أو غيره أن رجلا من أهل البدع قال له أكلمك أو تكلمني، قال لا أكلمك ولا تكلمني، قال ولو نصف ولو بكلمة، قال ولا نصف، ثم وضع أصبعي في أذني وقام وقال أخشى أن يقر في قلبي من قوله شيء. وهذا أصل في البعد عن التعرض لسماع شبه أهل الضلال، وأن لا يعرض الإنسان نفسه إلى مجادلة هؤلاء، لا سيما إذا لم يكن قد رسخ في العلم ولم يكن من أهل العلم وقد استمكن العلم من قلبه حتى احتيج إلى أن يتكلم مع مثل هؤلاء. وإنكار خروج الدجال يخالف معتقد أهل السنة، بل كما قلت أهل السنة متفقون على أن الدجال يخرج في آخر الزمان ويمكث في الأرض 40 إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في أخباره، وقد تتبع الشيخ الألباني كثيرا منها في رسالته رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال محمد بن حسين رحمه الله فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي المسلمين أن يستعيذوا. نعم عفوا. وبعض الناس أنكر خروج الدجال واحتج قال هذه الفتنة العظيمة لم ترد في القرآن، فاحتجوا على إنكاره لأن القرآن لم يذكر فتنة الدجال، فمن هنا نزع بعض أهل البدع إلى إنكار خروج الدجال لأنه لم يذكر في القرآن. وهذه الشبهة يكثرون من ذكرها، وقد بين أهل السنة أن من أعظم أمر الدين الصلاة، ومن أعظم أمر الدين ما بين الله من الفرائض كالزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك، وليس في القرآن تفاصيل ذلك. وبعض أهل السنة انتزع ذكر المسيح الدجال من بعض الآيات، ومنه قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقد ذهب بعض أئمة السلف إلى الانتزاع من ذكر أو إلى ذكر الدجال من هذه الآية. والصواب أنه لا يوجد نص في القرآن فيه التصريح بذكر الدجال، وهناك كثير من اعتقادات الغيب لم تذكر في القرآن وجاءت في السنة، سواء ما كان منها من أخبار التواتر أو ما كان من أخبار الآحاد. ومن ذلك ما يتعلق بأمور تتعلق بملائكة وصفاتهم وتسمية بعضهم لم ترد في القرآن، كذلك ما ذكر في السنة من ذكر بعض الأنبياء وتسمية بعضهم وليس في القرآن ذلك، منهم ما جاء في صحيح البخاري من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله يوشع ابن نون كما جاء في صحيح البخاري وغيره، إلى غير ذلك من أمور الغيب التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت في كتاب الله فإنك لا تجد التصريح بهذا. ولذلك أهل السنة يتفقون على أن قبول الخبر من القرآن أو من السنة هذا هو الدين الذي يجب قبوله، وأنه ليس من شرط قبول خبر السنة أن يذكر في القرآن، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل ما جاء في السنة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من وحي الله، قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ثبت عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي رواية: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين أن سنته مثل القرآن في قبول الحجة، ومن نزع في هذا وقال لا يقبل إلا ما كان موجودا في القرآن فهو صاحب بدعة ضال. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه. وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال منسوح العين، عليها غفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوما فقال: إنه أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. العنبة الطافية هي العنبة، حبة العنبة التي تخرج وتطفو عن أخواتها، فتخرج من العنقود فتكون طافية بارزة عن مثيلاتها. كذلك عين الدجال تكون بارزة عن الأعين التي خلقت، وتكون بارزة عن العين الأخرى التي فيه. نعم. عن جبير بن نفيل الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداته فخفض فيه ورفع حتى ظننناه في طائفة النخل، فما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فسألنا فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداء فخفضت فيه ورفع حتى ظننناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وذكر الحديث. نعم. عن فاطمة بنت قيس قالت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة أو كما قالت، فاستنكر الناس ذلك، فبين قائم وجالس، فأومى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا، فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم لرهبة أو لرغبة. لرهبة ولا لرغبة. نعم. ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين: ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، أخذتهم عاصف في البحر، فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها، فقعدوا وقال خلف مرة أخرى، فركبوا في قوالب السفينة ثم خرجوا فصعدوا. خلف أحد الرواة في الإسناد. نعم. ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدر كثير الشعر، فقالوا لها ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالوا لها أخبرينا عن الناس. ومما ينبه عليه هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم كما ذكرت، وهو حديث احتج به الأئمة، وقد أخطأ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتكلم ورد هذا الحديث وذكر هذا رحمه الله في بعض فتاويه، وهذا غلط وخطأ وزل يعفو الله عز وجل عنا وعنه فيها. وما أدري هل رجع بعد ذاك الإنكار أو لا، ما عندي بذلك علم. وعلى كل فهذا القول باطل، أعني رد حديث الجساسة، وقد استنكره العلامة ابن عثيمين، وهذا القول الذي ادعاه الشيخ قول باطل منكر، فإن الأئمة يحتجون بهذا الحديث وهو حديث صحيح تلقي بالقبول. نعم. فقالوا لها ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالوا لها أخبرينا عن الناس. فقالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم عنه، ولكن عليكم بهذا الدير تأتوه، فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخابركم وتخابروه. فأتوه فاستأذنوا عليه فدخلوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق شديد التشكي مظهرا للحزن. فقال من أين شديد فإذا هم بشيخ مظهر للحزن. فقال من أين نبأتم؟ فقالوا من الشام. قال فما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل. قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ فقالوا خيرا نوأه قومه، فأظهره الله عز وجل عليهم، فأمرهم جميع، ودينهم واحد ونبيهم واحد وإلههم واحد. قال ذلك خير لهم. فقال ما فعلت عين زغر؟ فقالوا يشربون منها لشفتهم ويسقون منها زروعهم. قال ما فعل نخل بين عمان وبيسا؟ ما بين عمان وبيسا. فقالوا يطعم جناه كل حين. قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا يدفق جانباها من كثرة الماء. قال فزفر عند ذلك ثلاث زفرات، ثم قال إن انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي، هذه طيبة يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده ما فيها طريق واحد ضيق ولا واسع سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهد سيفه إلى يوم القيامة. ومما يلتقي مع مسألة الدجال في وجود بعض المخلوقات أو بعض الناس الذين هم موجودون إلى الآن، ولكن غيبهم الله سبحانه وتعالى إلى وقت أن يخرجوا على الناس، فلا يصل الناس إليهم ولا يكونوا في الوصال كسائر الناس إلا حين يأتي الوقت الذي أراده الله، كذلك يأجوج ومأجوج. وقد بين الله جل وعلا ما أخبره في كتابه، ما أخبر تعالى في كتابه بأن ذا القرنين بنى ذاك السد وقال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فكذلك يأجوج ومأجوج محبوسون حيث أراد الله عز وجل، وفيه بيان أنهم محبوسون في موضع ويحفرونه، فإذا كادوا أن تتراءى لهم عين الشمس تركوا وقالوا نرجع غدا، فيرجعون من الغد دون أن يقولوا إن شاء الله إلى آخر ما ذكر من الحديث. وهذا يدل على أن هناك مواضع في الأرض ما زال إلى الآن لم يعرفها الناس ولم يصلوا إلى كل بقعة في الأرض، وقد غيب الله عز وجل هذين عن البشر، فلا يتداخلون كما يتداخل مع سائر البشر. الأول ما يتعلق بالدجال، والثاني ما يتعلق بيأجوج ومأجوج. وقد ذكر أهل السنة بأن هؤلاء كلهم من البشر، ليسوا من الجن بل هم من البشر، ولكن غيبهم الله عز وجل حتى الوعد الذي بينه الله. ولا إشكال من أن الدجال قد يصل إليه بعض الناس على سبيل الانفراد كما حصل لتميم، فإن هذا ليس بمحال، وإنما لا يظهر على الناس الظهور الجلي التام لعامة الناس إلا في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى. وكذلك ما يدعيه بعض الناس من خروج نبي الله، من نزول نبي الله عيسى وإنكارهم لنزوله، هذا أيضا من كلام أهل البدع، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. نعم. الجساسة هي دابة تتجسس تأخذ الأخبار، هذه الجساسة اسمها تتجسس تأخذ الأخبار. وهذا الذي حمل العلامة الشيخ ابن عثيمين على أن يرد الحديث بتأويل أخطأ فيه رحمه الله، ولذا نبهت عليه. واضح؟ نعم. باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص ولا تتركن القلاص. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها نعم. ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد. وهذا الحديث هو من ضمن الأحاديث المتواترة في معناها في نزول عيسى بن مريم. ونزول عيسى بن مريم جاء في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فاحتج أئمة أهل السنة بهذا على أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان. وقد اتفق أئمتنا كما ذكرت على كلا المسألتين، على خروج الدجال وعلى نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقد بلغت أحاديثه في معناها في النزول أحاديث متواترة، لا يشك في هذا منصف من أهل الحديث، كما يقول الإمام الألباني، يقول: أحاديث الدجال وأحاديث عيسى بن مريم أحاديث لا يشك في تواتر معناها. وقد جمعت ما يتعلق بهذا فوصل عندي إلى 100 حديث صحيح. انتهى كلام الألباني. هذا الجمع أقول أنا، يعني أني بعد ما وقفت على كلام الشيخ الألباني جمعت بحثا لنفسي، فجمعت 100 حديث صحيح، ما بين صحيح وحسن وما بين متفق عليه وما ينفرد البخاري ومسلم، فوصل عندي في جزء إلى 100 حديث صحيح في هذا الباب فيما يتعلق بنزول عيسى بن مريم وخروج الدجال. وهؤلاء الذين ينكرون هذا الاعتقاد قال بعضهم إن أحاديثه أحاديث أحد، فردوا هذا المعتقد بأن أحاديثه أحاديث أحد. وأحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة كان أهل السنة يقبلون كلا البابين ولا يفرقون بين هذا وذاك، كما ادعى من ادعى من أهل البدع أنه يقبل أحاديث الآحاد في الأحكام ويردها في الاعتقاد، وهذا قول مبتدع وهدم للسنة، فإن جل الأحاديث بالتتبع هي آحاد وليست بمتواترة. وتفريقهم بين الاعتقاد فلا تقبل فيه باب الأخبار أخبار الآحاد وبين الأحكام فتقبل، هذا تفريق باطل لم يقم عليه دليل. ومن أحسن ما يرد عليهم ما ذكر الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يرسل رسله إلى الآفاق وإلى بلاد الكفر وإلى الناس يدعونهم إلى التوحيد ويدعونهم إلى الدين وإلى الإيمان بالله، وكان يرسل آحادا ما كان يرسل عددا كما يقال لا يحتمل تواطؤهم على الكذب كما يدعون، وكان صلى الله عليه وسلم يجتزئ بهذا الإرسال مما هو واضح عند أهل السنة بأن الدين قائم على كل ما جاء في الكتاب والسنة، وما جاء في السنة لا فرق بين أمور الاعتقاد وبين غيرها. وقوله ولا يضعن الجزية، استشكل بعض أهل العلم أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يلغي الجزية، وهذا حكم شرعي، وهو ينزل متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يلغي حكم الجزية؟ وقد أجاب عن هذا أهل العلم، وكان من أحسن أجوبتهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك خبر مقر راضيا به، فهذا دليل على أن سقوط الجزية ليس ابتداء من نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما من بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن أمد الجزية ينتهي إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، الإبل و النوق توافق في زمن عيسى بن مريم وفي آخر الزمان لا تركب. وقد ذكر الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال الشنقيطي هناك رحمه الله قال فذكره ويخلق ما لا تعلمون بعد ذكر الخيل والبغال والحمير إشارة كما هو في علم الأصول إلى أنه سيأتي زمن يوجد من المركوبات ما شاء الله، وهذا وجه قد ذكره الشنقيطي رحمه الله، ثم احتج على توجيهه بهذا الحديث قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، قال فالآن الناس ما عادوا يستعملون هذا المركوبات استعمالا عاما، قال وهذا من دلائل النبوة، هكذا ذكر رحمه الله. والشيخ الألباني قد وافق الشنقيطي في هذا في بعض كلامه حين تكلم عن شرح قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص، إذا كان النطق كما أقرأ فأنا بعيد العهد عنها، قال فلا يسعى عليها. ونبي الله عيسى حين ينزل عليه الصلاة والسلام ينزل حاكما وداعيا بشريعة الإسلام وبشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بنسخ، فإن الدين قد ثبت وكمل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطب وإن لم يصبه بلل وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور حتى يهلك الله في إمارته نعم مسيح نعم نعم نعم في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. نعم، ومما يتعلق بهذا الباب الإيمان بالمسيح ابن مريم والإيمان بخروج الدجال والإيمان بالمهدي، والمهدي يكون في وقت نزول نبي الله عيسى ابن مريم، ويصلي المهدي بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس كما جاء في الأحاديث الصحيحة، والمهدي يذكره أهل السنة في كتب العقائد، والقول في أحاديث المهدي وتواتر معناها كالقول في أحاديث الدجال والمسيح عيسى بن مريم، فإن معنى الأحاديث وذكر المهدي أحاديث متواترة عند أهل السنة، وقد ذكروا المهدي في كتب عقائد أهل السنة حين يذكرون المسيح ابن مريم والدجال فيذكرون أيضا المهدي، وهذا المهدي هو مهدي أهل السنة لا مهدي الرافضة أهل البدع الذين يدعون بأنه دخل في سرداب إلى آخر ما هو مقرر في عقائده. والمهدي جاءت صفاته أجل الجبهة أقنى الأنف يصلحه الله في ليلة يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. نعم، قال محمد بن حسين رحمه الله والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال اليهود مع الدجال فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. وقد جاء في الحديث في ذكر اليهود مع الدجال يتبع الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، طيلسان غطاء رأس معروف عند اليهود، يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. وهناك فائدة أذكرها وأنهي بها الكلام بعد هذا الحديث، تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى إن الحجر ليقول يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. وهذا الحديث على ظاهره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا ينطق هذا الجماد بقدرته تبارك وتعالى. وهنا فائدة، قال بعض أئمتنا إن أسعد الناس بأن يكونوا أنصارا لعيسى بن مريم هم أهل الحديث، فهم أسعد الناس باتباع نبي الله عيسى، إذ هم الذين يبينون نزوله ويبينون أخباره ويحذرون من الدجال ويبينون أنهم يكونون أنصارا إن أدركوا ذاك الزمان، ويعلمون المسلمين الإيمان بذلك. ولذلك جاء في حديث الدجال حين يخرج له الشاب وهو من خير أهل الأرض يومئذ أو خير أهل الأرض. قال وهو خير أهل الأرض يومئذ. يخرج إليه شاب فيقول أيها الناس هذا الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض أئمتنا من أهل الحديث فائدة ونكتة من هذا بأن أسعد الناس بأن يكونوا أنصارا لنبي الله عيسى وأنهم يقاتلون الدجال ويكونون أهل الحق مع نبي الله عيسى في ذاك الزمان هم أهل الحديث والأثر. أما هؤلاء الجهلة الذين ينكرون هذه أصلا من أساسها ينكرون نزول عيسى بن مريم وينكرون خروج الدجال فنسأل الله السلامة. نقف هنا والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إلينا وإليكم. تفضل سيدي. تفضل بسم الله. أقول بالنسبة لما يتعلق بالدجال هنا يعني فائدتين. نعم. الأولى فيما يتعلق بتحرير مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذه في اعتقاد صحة الحديث الكريم. نعم. بحث يعني أدلى به إليه بعض من يثق به من رواة الحديث. نعم. زور له يعني أقصد أن هيئ له في هذا البحث. نعم. أن الحديث فيه علة. فمن هنا استروح يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم ثبوت الحديث. نعم. فليس مأخذه في يعني ما أخطأ فيه. نعم. تفضل الشيخ. الله يرضى عليه. يعني هو مأخذ أهل البدع. حاشا. هذه واحدة. نعم. الثانية أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقر بكل ما جاء من تفصيل اعتقاد أهل السنة في الدجال. أحسن. لكن في هذا الطريق المعين لم يسلم به بظن عدم ثبوته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الثانية. نعم. الثالثة يعني يحسن أن ننتبه إلى نقطتين متقابلتين فيما يتعلق في الدجال. إحداهما تتعلق في اعتقاد أهل السنة والثانية تتعلق في اعتقاد أهل البدع. أهل السنة دينهم وقضاياهم ومسائلهم هو ما تسمعون وترون من مذاكرة العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب المختصر هنا الذي هو الآجري يعني الشريعة يعني يعتبر من المطولات عند أهل السنة. ففي مطولاتهم يذكرون كل ما من شأنه يكون من الإيمان بالغيب مما جحده أو تأوله أو أنكره أهل البدع. لأن أنت عندك شرط كتب أهل السنة شرط جامع في مطولاتهم وفي مختصراتهم. فشرطهم في ذلك أنهم إنما يذكرون المسائل التي نازع فيها أهل البدع، أما المسائل الأخرى التي لم يحصل فيها المنازع ليس هناك مقتضى لأن تذكر في اعتقادات أهل السنة لأن الأصل فيها الجماعة الأولى قبل الإحداث والتغيير. لكن المطولات تذكر مثل هذه المسائل. النقطة المهمة أنه جاء في بعض الأحاديث سبحان الله يعني أن الدجال يخرج حين يغفل الناس عن ذكره على المنابر. جاء في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج حين يغفل عن ذكره على المنابر. نعم. هنا معناها أنه لا يزال الناس بخير ولا يزال الخير موجود ما دام يوجد مثل هذه الحلق التي يذكر فيها كلام أهل السنة. وأن الدجال حين يغفل عن ذكره ويغفل عن التحذير منه حتى أن كما تفضل يعني الشيخ جزاه الله خير وأنا من باب يعني زيادة القربة إلى الله وتأكيد اليقين فيما نحن فيه أتكلم لا زيادة الفائدة. فأقول لما ذكر الشيخ الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يحذر أصحابه من الدجال حتى ظنوه في طائفة النار، فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانه وشدة يقينه صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم والغيب أن المؤمن يذكرها كأنها قريبة منه. وهذا الفرق بين المؤمن كامل الإيمان وبين المؤمن أو بين غير المؤمن. فهذه المسائل هي الدين، فإذا غفل عن ذكرها على المنابر إذن ما الذي معناها سيذكر أمر آخر على المنابر هو ما تسمعونه اليوم مما يدح به ويكرره خطباء الجماعات الإسلامية السياسية، فلكم قضايا ومسائل أخرى غير ما نحن فيه. بقيت مسألة أيضا أحب أن ألفت النظر إليها، وهي يعني جرت على لسان الشيخ لكن تحتاج إلى تنبيه، يعني من ناحية يعني توضيح معناها لشدة الحاجة إليه في هذا الزمن، أنك لو سألت ما الذي ألجأ من ألجأ كرشيد رضا إلى أن يتأول أو يرد الأحاديث التي جاءت فيها ذكر الدجال، حتى أنه هجم على حديث في صحيح الإمام مسلم فلم يسلم له. طبعا هناك سبب مشترك بين أهل البدع جميعا، وهو عدم بناء أصولهم على ما عليه أهل السنة. فأنتم تسمعون الشيخ كلما قرر شيئا إما أن يعزوه إلى دليل صريح أو يقول قال علماؤنا، ليس عند أهل السنة غير هذين الطريقين. فهذا أمر مشترك، خلفية رشيد رضا في البدع السابقة ما زالت تلاحقه وتجعله يضطرب في أشياء. لكن في نقطة أخرى مهمة، وهو أنه فسر الدجال بأنه الحضارة الغربية كما يعني شاركه عدد من أهل زمانه على يعني تفريق بين مذاهبهم، قال لأن الحضارة الغربية عوراء، عوراء بمعنى أن فيها خير وفيها شر. هذا يدلك على أن صدر القرن الذي نحن فيه أن الناس يعني صدموا بهذه الحضارة الغربية المادية صدمة جعلت أحلامهم تطيش وقلوبهم تضطرب. وأحدثكم بحادثة لبعض الشيبان تؤكد هذا المعنى، أنه أول ما جاءت السيارات فكان هناك سيارة لبعض الإنجليز تمر في بعض الهجر في نجد، فكانت تمر السيارة طريق هذا الإنجليزي يمر بالليل، فيسمعون دويا يعني صوت السيارة وهو مار ولها مثل العينين تمر ثم تمر، فكانوا خائفين جدا. فكان رجل منهم شجاع فعمد قال اعطوني السلاح وانا اصولها هذه الليله. فراح طلع قرشوا الريال ووقف على الهادي ينتظر هذا، يوم قربت الطق طق طق طق طق طق انحاش وخلى السلاح. يوم اصبحوا الصبح يوم يشوفون جرتها يعني يشوفون علامة الأقدام وعلامة الكذب، فوجدوا أن جرتها لا ترتفع عن الأرض، يعني الثنتين لا هي لا حية مثل ما تقول وحدة ولا هي كالثنتين ومع بعض ولا ترتفع عن الأرض. فكانوا يستغربون يعني الناس، حتى يعني كان أول ما طلع المذياع هذا كان يقول حديد يتكلم. فهذه الصدمة صدمها الناس، خاصة أن تتكلم عمن في مصر، في مصر يعني من أوائل هذا القرن كان بعض الناس فيهم يذهب إلى الغرب، يعني ليس مثل الأمر متأخر. هذه الصدمة عليكم السلام، فهذه الصدمة من ناحية الحضارة الغربية جعلت الناس يفتتنون في دينهم فتنة عظيمة. وهذا يدلك على أن فتنة الجماعات الإسلامية السياسية اليوم هي في الحقيقة هي جزء منها افتتان بالغرب لا كراهية له كما يزعمون. هم يزعمون أنهم يكرهون الغرب والكفار، وفي الحقيقة أنهم معجبون بهم جدا وبحياتهم وما انتهوا إليه. حتى أذكر لكم شاهدا أن الشيخ المعروف عندنا الذي صرح بمذهبه الأشعري عدين النشمي سأله سائل وأنا أسمع حراك، فقال له إن عندي قرابة كفار وهم يعيشون في بلاد الكفار، فهل يجوز أن أسافر بلاد الكفار لأصل رحمي؟ فكانت الفتوى قال وما الذي يمنعك؟ هذا صلة رحم. ثم هناك يوجد حرية، يعني أتى بكلام ليس له صلة في موضوع السؤال. هذا الكلام الزائد الذي زاده يدل على ماذا؟ كراهية للكفار وحياتهم وما هم عليه، ولا إعجاب؟ إعجاب. هم في الحقيقة مفتونين بالغرب ومعظمين للغرب، وإن أظهروا للناس أنهم يكرهونهم أو أنهم في عداء محكم معهم أو غير ذلك، فهذا يدلك على خطر الجماعات الإسلامية السياسية، وأنه لا علاج لموضوعها إلا بمثل هذه الحلق المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يبارك يعني في الشيخ خالد وأن يصبره ويثبته وينفعنا به طويلا. طيب، جزاك الله خير وزادك الله من الخير كله أنت وإخوانك يا رب. أنبه فقط على أمرين تثبيتا وتأكيدا لكلام الشيخ. الكلام الأول، حين ذكرت أن رشيد رضا أنكر حديث الدجال بالمحمل أو بالإيضاح اللي بيّن الشيخ، وبينت أيضا أنه شيخنا والدنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخطأ في رد حديث مسلم، حديث الجساسة، وأنه أنكره رحمه الله، وهذا من أخطاء الشيخ والله يغفر له كما ذكرت وقلت في كلامي أن هذا من زلات الشيخ يعفو الله عنها، يعفو الله عنها لنا وله يا رب العالمين. فالشيخ نبه إلى أمر جميل جدا، وهو أن منزع الشيخ في رد الحديث من باب ليس من باب أهل البدع، وذكر نقطتين لعل الآن علقتا بذهني وإلا هو يصحح لي. النقطة الأولى، ذكر الشيخ بأن الشيخ ذكر له بعض من يثق به أن الحديث له علة، فالشيخ اقتنع بذلك فضعف الحديث. الأمر الثاني في عذر الشيخ أن الشيخ رحمه الله كان يثبت أصلا معتقد أهل السنة في كل ما يتعلق بالدجال، إلا أنه رد هذا الحديث على وجه الخصوص. هكذا ولا نسيت بعض ما ذكرت؟ هكذا. وهذا أمر مهم جدا أنبه عليه الشيخ وأنا أزيد تنبيها عليه. ما هو؟ أن العالم قد يوافق بعض أهل البدع في قول ما أو في استدلال ما أو في رد حديث ما، ولكن لا سواء، لا يعامل السني صاحب السنة من أهل السنة وأهل العلم، لا يعامل في خطئه كمعاملة أهل البدع. الآن انتبهوا للمثل اللي ذكره الشيخ. كثير من أهل البدع يرد حديث الجساسة ويقولون أصلا أحد واو ولا يعتقدونه. الشيخ لا يؤصل هذا الأصل وهو رد الأحاديث الآحاد في الاعتقاد، الشيخ ينصرها نصرا عزيزا قويا. إذن يجب على أهل السنة أن يميزوا، فليس كل من وافق قولا من أقوال أهل البدع في مسألة ما لا سيما إذا كان من أئمة أهل السنة يعامل كمعاملة أهل البدع. وقد ذكرت مثالا من قبل وأذكر به الآن. الإمام أحمد يقول من رد حديث الصورة فهو جهمي، والمسألة مستفيضة ومشهورة جدا، فأختصر فيها الكلام، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وفيها تفاصيل ليس الآن البحث فيها. الذهبي حين ذكر قول ابن خزيمة فقال هو إمام الأئمة زل زلة والله يغفر له. فالمقصود ليس البحث هل أصاب ابن خزيمة أم أخطأ، لا، البحث في تعامل أئمتنا مع الزلة للعالم. إذن العالم إذا زل زلة في باب ما فإنه لا تهدر كرامته ولا يقدح فيه. قال ابن قال الذهبي بعد أن ذكر هذا، قال ولو أسقطنا علماءنا بزلاتهم فإنه لا يكاد أن يبقى لنا أحد، فإنه ما من عالم إلا وقد يمكن أن يزل زلة. وما ختم به الشيخ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال، قال حتى يترك أو لا يذكر بين الناس. هذا حديث صحيح كما ذكر الشيخ ربي يحفظه، وصححه الألباني رحمه الله. ولا شك أن مثل هذه المشاركات من إخواننا تفيدنا جميعا، تفيدنا جميعا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وجزاك الله خيرا، ولا حرمنا منكم جميعا. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك. تفضل. أن عيسى بن مريم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ لا لا، ما ثبت السؤال. هل ثبت أنه أن نبي الله عيسى يدفن مع رسول الله وأبي بكر وعمر؟ نعم، جاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه يدفن معهم، وإسنادها لا يصح، فلم يثبت أنه يدفن معهم. وإن كان وردت أحاديث ضعيفة لكن لا تصح في هذا الباب. وأظن الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة تعرض للمسألة وبيّن أنه لا يثبت في الباب شيء من دفنه معهم. واضح؟ أي نعم، والله أعلم. تفضل. شيخ، الحديث اللي هو يسأل هناك في القبر، نعم، بعد أن يعني يجاوب تختلف عليه أضلاعه. هل هذه هي نفس الرمى اللي تكون للناس جميعا في القبر؟ نعم، يقول أنه الحديث الذي فيه يسأل فتختلف عليه، فيلتئم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هل هذا هو الضمة التي جاءت في الحديث اللي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة؟ أذكر به، ذكرته أمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن سعد بن معاذ فوقف على قبره وتغير لونه، فلما أنفره من الدفن قالوا يا رسول الله رأيناك وقد تغير وجهك حين وقفت على قبر سعد، قال والله لقد ضم سعد ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. فأخونا يسأل هل هذه الضمة هي الضمة التي جاءت في حديث فيسأل فعن تختلف عليه أضلاعه، قال فيضم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؟ الجواب لا، ليست هي. والحجة في أنها ليست هي بأن هذه الضمة ضمة نشأت بعد السؤال، فنشأت بعد أن سئل فضم، بينما في الحديث الأول لم يذكر الضمة، أن المؤمن يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فلو كانت الضمة هذه هي الضمة المذكورة في حديث سعد لما كان هناك فرق بين المنافق حين ضم وبين المؤمن حين لم يضم. فإنه حين ذكر المؤمن قال أنه يسأل من ربك ومن ومن ومن، ثم ذكر يوسع عليه قبره ولم يذكر الضمة. واضح؟ وحين ذكر المنافق ذكر أنه يسأل وذكر الضمة، فهذا دليل على أن الأول لم يضم. واضح؟ ولذلك فرق بعض أئمتنا بين الضمتين، بين الضمة التي تقع للمؤمن وغيره وهي ضمة سعد، وبين هذه الضمة، فإنه لم يذكر في مطلع الحديث أن المؤمن حين يقول كذا وكذا ربي الله وديني سيدنا محمد رسول الله لم يذكر فيه الضم، بل ذكر فيه ضده وهو أنه يوسع. وصلت؟ بارك الله فيك، والله أعلم. شيخ ذكر نعم ممسوح العينين وأنه يسير في الأرض. لا، ليس ممسوح العينين، ممسوح العين واحدة. وأنه يسير في الأرض. أي نعم. وعن عيسى أنه يسير. قلت بارك الله فيك أنه ذكروا في لغة العرب كما ذكر ابن منظور وغيره، وذكر أيضا الطبري، أن المسيح في لغة العرب بمعنى الذي مسح بالبركة، الذي مسح بالبركة، وقد ذكر هذا الطبري وغيره، وذكره أيضا ابن منظور، وكثير من أئمتنا من أهل السنة ذكروا المسيح ابن مريم على هذا الوجه. واضح؟ أي نعم. ولذلك أنبه على خطأ أنه لا يقال عن النصارى لا يقال أنهم مسيحيون، وهذا خطأ شائع عندنا في مصر، فإنه لا تكاد تسمع في بلادنا في مصر كلمة نصران، والشائع عندنا المسيحيون. والعجيب أن النصارى يكرهون أن يسموا بالنصارى، أتكلم عن مصر، بل يحبون أن يسموا بالمسيحيين، وهذا خطأ. ليس في الكتاب والسنة تسميتهم بالمسيحيين، لأن المسيح الطاهر، فهم يتذرعون بهذا إلى شيء خفي أنهم مسيحيون، أي أنهم أطهار، وهذا خطأ. نسميهم كما سماهم الله ورسوله، النصارى كما سماهم الله ورسوله، النصارى كما جاء في الأحاديث الصحيحة لعنته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجد، وكما جاء في القرآن ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم إلى آخر ذلك، لكن لا يسمون بالمسيحيين. نعم. يعتبرون سميهم أهل الكتاب؟ الله أكبر، كيف لا، والله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، هم أهل كتاب، أي نزل عليهم كتاب. وبعض الناس من جهله يقول لا يطلق أهل الكتاب على الكفار، وهذا غلط، فإنه صريح القرآن أن يطلق أهل الكتاب على الكفار، إن الله يقول يا أهل الكتاب لما تكفرون، فسماهم أهل الكتاب مع كونهم كفارا. كذلك حديث الصحيحين إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، فهم أهل كتاب، آمنوا أو كفروا هذا باب آخر، وإنما معنى أهل الكتاب أي نزل عليهم كتاب من الله، بعد ذلك آمنوا به أو كفروا به هذا باب آخر. واضح؟ إيه نعم، والله أعلم. تفضل يا سيدي. ما يسمونهم الأقباط؟ نعم نعم، يسمونهم الأقباط، والأغلب أنهم يسمونهم بالمسيحيين. واضح؟ إيه نعم. تفضل. ما صحة الألفاظ اللي أخرج ذلك يعني ابن سيرين قال يتبع التجار طوائف من أهل البدع، ضعيف ضعيف لا يصح. نعم. ضعيف لا يصح. وهل إيه؟ له حكم لا هو ضعيف ما ثبت سنده ضعيف، رواه اللالكائي وغيره سنده ضعيف، وهذا إذا كان مدام من أخبار الغيب لا نقبله إلا بدليل صحيح. والذي ثبت هو الذي ذكرته، قلت يتبع الدجال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، وصححه الألباني رحمه الله. أما أثر ابن سيرين فلا يصح، ضعيف، ما استحضر الآن علته، لكن جزما هو ضعيف. واضح؟ بارك الله فيك. أيوة عم الحاج، خلاف على في علامة الضبع على على الجثة والروح، هل هذا خلاف بين أهل السنة؟ لا لا لا، قلت بارك الله فيك، قلت إن أهل السنة على قول واحد بأن العذاب على الروح والجسد، على الروح فتعاد روحه في جسده فيسأل فيضرب، فتعاد روحه في جسده فيسأل فيضرب. واضح؟ لكن هذا أحدث ابن حزم وغيره في هذا كلام، وذكر وفرق بين الروح وهذا تفرقة لم يعرفها السلف. واضح؟ وباب الاعتقاد يوقف حيث وقف القول، أعني سلفنا الصالح. نعم. شيخ، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سلوا لأخيكم التثبيت لأنه لا يسأل، هذا حديث عثمان عند أبي داود أنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر الجنة والنار لم يبكي ولم يفزع، يعني قال وإذا ذكر القبر فزع. ثم روى الحديث عثمان لما سئل عند أبي داود فسئل عن ذلك وذكر الحديث، ثم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال صلى الله عليه وسلم قال فلما فرغ من دفنها وقف فقال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث صحيح ويدل على أنه يدعى للميت حين يفرغ من دفنه كل على حدة، ليس الدعاء الجماعي الموجود عندنا في مصر ويتقدم واحد ويؤمن آمين آمين، هذا بدعة كما ذكر الشيخ بن باز وغيره ليس لها أصل. ماشي شيخ، بعد الدفن يسأل على طول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعني بعد ما ينتهى من دفنه؟ أيوة يسأل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيك. فلما فرغ قال فإنه الآن يسأل، أنه بعد أن يفرغ من دفنه يسأل. ولذلك الحديث مر معنا في صحيح مسلم، الحديث إذا وضع الميت في قبره جاءه، فيبدأ السؤال متى حصل الوضع. واضح؟ طيب شيخ، من السنة يقول رجل الموجودين سألوا له التثبيت أنه الآن يسأل، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج الأمر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن جنائز كثيرة، كما جاء في الصحيحين أنه دفننا مع رسول الله جنازة في بقيع الغرقد، فلما فرغنا من الدفن جلس وجلسنا حوله فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. الحديث فلم يكن صلى الله عليه وسلم كلما دفن جنازة قال هذا اللفظ، فاتخاذها عادة وتقييدها بالدفن بدعة، وإنما يقولها عند الاحتياج. وأما أن تجعل راتبة أنها لا تترك أبدا، هذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. ذكرت عن صوت المطر على العمران وصيمة يوم القيامة يوم الثواب. نعم، من أهل العلم؟ كل علمائنا. أحمد بن حنبل حين اعترض عليه في فتنة خلق القرآن قيل يا أبا عبد الله أليس قد جاء في الحديث أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان على طير صواف كيت كيت، الحديث في مسلم. فقال أحمد إنما ذاك ثوابهما، إنما ذاك ثوابهما. فكل علمائنا حين يذكرون تعلق أهل البدع بهذا الحديث يذكرون أن الذي يأتي إنما هو ثوابهما. واضح؟ وقد ذكر هذا أحمد وصرح به في مسائله رحمة الله عليه، وغير أحمد والخلال وغيره واللالكائي وغيرهم، وهذا الذي لا يختلف فيه أئمتنا. واضح؟ بارك الله فيك. ليس هذا من التأويل في شيء؟ شيخنا يقول هذا من التأويل، وهذه الفائدة ليس هذا من التأويل في شيء. أيوة أحسنت، يعني العمل نفسه الذي قام فيه العبد انقضى، فإذا قيل أنه يأتي القرآن في سورة فهو قراءة القرآن هنا قراءته. أحسنت، فقراءته انقضت. أحسنت، فما الذي سيأتي إذن؟ ما الذي بقي من قراءتي؟ ثوابه، ثواب الذي رتب على قراءتي. أحسنت، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أحسنت، هو كذلك، هو كذلك. طب وبعدين عايزين نتعشى. الله يبارك فيكم. والله براحتكم، انت فارسنا، معك الصلاحية المطلقة.